الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات الصيام وما يتعلق بها من أحكام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى كتب معناها فرض، وإن كانت الكتابة أحيانا تأتي بمعاني أخرى، فتأتي أحيانا الكتابة بمعنى التقدير كما قال تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم أي ما قدره الله لكم، لكن كتب في هذا الموضع معناها فرض ووجب. كتب عليكم الصيام، وتعريف الصيام الامتناع، هذا هو التعريف اللغوي للصيام. ومنه قوله تعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام. أما الصيام من الناحية الشرعية هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية، نية الصيام. ومن هذا التعريف تخرج جملة من المسائل، أعني من تعريف الصيام الذي هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، تخرج جملة من المسائل. وابتداء يشهد لهذا التعريف قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما بالنسبة لوقته فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما بالنسبة للنية فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فبالنسبة لتعريف الصيام تخرج عليه كما سلف جملة من المسائل. فبالنسبة للطعام ترد جملة من المسائل النازلة، منها مسألة الحقن مثلا، فهل الحقن طعام أو شراب به يفطر الصائم، أم أنها ليست بطعام وليست بشراب؟ فلقائل أن يقول: أنها ليست بطعام يستطعم ولا بشراب يستطعم كذلك، ثم هي ليست بشهوة يقينا، فعلى ذلك فيكون على هذا الرأي حكم الحقن برمتها لا يفطر الصائم. ولقيل آخر أن يفصل بين الحقن التي تقوم مقام الطعام والتي هي للدواء فقط، فيجعل التي تقوم مقام الطعام مفطرة، والتي لا تقوم مقام الطعام ليست بمفطرة. ولكن يرد عليه أيضا أنها أي الحقن المغذية ليست بطعام يطعم. فعلى ذلك الذي يبدو من الآراء صحيحا هو قول من قال أن الحقن برمتها لا تفطر. ترد مسألة السواك كذلك، والسواك يشرع للصائم لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صائم وبين مفطر، فلهذا العموم يشرع السواك. وكذلك لخصوص وإن كان في إسناده كلام، وهو ما ذكره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالوا: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى يستاك وهو صائم. أما الأمر الثالث هو أن السواك ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهوة، فعلى ذلك فالسواك لا يفطر. ثم يلحق به معجون الأسنان مثلا، فمعجون الأسنان ما لم يصل إلى الجوف فهو جائز مع الكراهة، أما الكراهة فلأنه يتبعه كثير من الأعمال المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه بعض الملحقات التي تلحق بالطعام وبالمناسبة كذلك، فكان الطيب موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان البخور كذلك موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن أحدا أفطر بسبب تطيبه أو بسبب استعماله للبخور، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يفطر لكونه تطيب، فعلى ذلك لا بأس بالطيب والبخور للصائم، والمانع يلزمه الدليل. شيء آخر وهو مسألة التبرع بالدم، إخراج شيء من الدم من الجسم، هذا في الأصل ينبني على الحجامة وحكم الحجامة. فالحجامة ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، إلا أن كثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجامه وهو صائم كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فلذلك كما قال فريق من أهل العلم: إن الإفطار مما دخل وليس مما خرج، فعليه إخراج الدم من الجسم بوسيلة ما من الوسائل لا يفكر الصائم، اللهم إلا دم الحيض، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك ترد مسألة القطرة، فالقطرة كذلك لقائل أن يقول إنها ليست بطعام وليست بشراب وليست بشهوة، وكذلك الدواء الذي يصب في الأذن يأخذ نفس الحكم من ناحية أنه لا يفطر الصائم. فبالنسبة لتعريف الصيام وهو ترك الطعام والشراب والشهوة، ما المراد بالشهوة؟ بالاتفاق يدخل الجماع في الشهوة، سواء صاحبه قضاء الوطر أم لم يصاحبه ذلك. أما إذا لم يحدث جماع وحدث إنزال بوسيلة ما من الوسائل كهذا الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب والفساق منهم، وتفعله شرار الفتيات اللواتي لا يراقبن الله ولا يراعين حرمة الله سبحانه وتعالى ولا يراقبن ملائكة الرحمن الكرام الكاتبين، فلهذا الاستمناء الذي يفعله هؤلاء الشريرون يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام؟ يرى جمهور أهل العلم أن إخراج الماء بوسيلة ما من الوسائل عن عمد يفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا المستمني لم يدع شهوته بل قضاها، وهذا رأي جمهور العلماء. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالشهوة في قوله تعالى وشهوته من أجلي، المراد بالشهوة شهوة الجماع، وهم قلة من العلماء، عن الذين قالوا بأن الاستمناء لا يفطر الصائم، وحملوا الشهوة في الحديث على شهوة الجماع فقط. وهذا أيضا يلحق به أمور: إذا أصبح الرجل جنبا من جماع غير احتلام فله، أو تعبير أدق فعليه، أن يتم صومه اغتسل قبل الفجر أم لم يغتسل، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويتم صومه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا نام شخص بالنهار وقدر عليه أنه احتلم فلا يفسد صومه، وعليه أن يتم صومه كأن شيئا ما لم يكن. هذه مسألة. تأتي مسألة أخرى، مسألة المذي، ومسألة المذي لا تفطر على الصحيح من الأقوال، إذ الذي يمذي لا يكون قد قضى شهوته بل ما زالت باقية فيه. فهذا كله يخرج من تعريف الصيام، وهو طرد الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية كما تقدم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. التشبيه هنا، هل التشبيه ينسحب على الأصل؟ أعني أصل الفرضية، أعني أن الصيام فرض عليكم كما كان مفروضا على من كان قبلكم، أم أن التشبيه يعني الصفة؟ كتب عليكم رمضان بصفته، بصفة الصيام فيه وهي الامتناع عن الطعام والشراب، كما كان على من كان قبلكم رمضان، أم أن الصيام مفروض عليكم كما كان مفروض على من كان قبلكم، مع اختلاف في صفة الصيام التي كانت التي كان عليها الأمم من قبلنا. الذي يظهر والله أعلم أن المشابهة إنما هي في أصل الفرض، فكما أن الصيام فرض على من كان قبلكم فقد فرض عليكم، لكن هل الصفة هي الصفة؟ لا أعلم شيئا صريحا في هذا صراحة تامة، اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل عن سبب ذلك، فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. فهذا يقرب القول القائل بأن صفة صيام من كان قبلنا كصفة صيامنا، والله تعالى أعلم. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل التقوى تحدث لكم، وهذه العلة من الصيام. وكيف تحدث التقوى بالصيام؟ أورد العلماء ثلاثة أمور بها تحدث التقوى. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكلما كان جريان الدم سريعا كلما كانت حركة الشيطان أسرع وأوسع. فمن ثم إذا أكلت كثيرا تحرك فيك الشيطان كثيرا، ولذلك ذكر العلماء في أبواب الخروج من الشيطان ترك الفضول في كل شيء، الفضول في الطعام هو يحرك الشيطان تحريكا أقوى، ويحرك الشهوة كذلك. ومن ثم ورد في بعض الأخبار: فضيقوا عليه مجاريه بالجوع، فالجوع يقلل عمل الشيطان لتقليل لجريان الدم. هذا شيء. والشيء الآخر أن الصيام على وجه الخصوص أقوى عبادة تقوي مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فالمراقبة لله سبحانه في الصيام أكثر منها في غير الصيام. الشيء الثالث أن هذا الصيام يشعرك بأحوال الضعفاء والمساكين، وذلك إذا جعت أحسست بجوع الجائعين وعطش العطشى، فيحملك هذا على تقوى الله ووصل هؤلاء وإعطاء هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لعلكم تتقون أياما معدودات. أما الأيام المعدودات فالمراد بها القليلات المحصورات التي يأتي عليها العبد، ويؤيده قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فالمراد بالدراهم المعدودة الدراهم القليلة. وكذلك يؤيد هذا المعنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، لم يكن يسرد الحديث كسردكم، إنما يتكلم كلمات لو عدها العاد لأحصاه. فالمراد بقوله تعالى أياما معدودات أي أياما قليلات يأتي عليها العد ويأتي عليها الحصر. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هو حد المرض الذي به يباح للصائم أن يفطر؟ حد هذا المرض عرفي يرجع إلى الأعراف بلا إفراط ولا تفريط. فالذي يقول إن من أصابه وجع في ضرسه أو أصابته سعلة أو أصابه بعض الزكام أو بعض الصداع في الرأس يجوز له الفطر مطلقا، قوله مجادل وبعيد عن الصواب. وكذلك الذي قال لا ينبغي أن تفطر إلا إذا أشرفت على الهلكة والموت، كذلك قوله بعيد عن الصواب. وكما قال العلماء وكلا طرفي الأمور ذميم. وإنما المرض الذي يفطر معه الصائم حده عرفي، كأن يقول الناس إن فلان مريض فمن ثم يستحق أن يعاد، وصومه يزيده مرضا إلى مرضه أو لا يتحمل. فهذا هو حد المرض الذي به يباح للصائم أن يفطر. إذا كان صائما ما على هذا النحو، كان مريضا، إذا كان مسلما ما مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فماذا عليه؟ الذي عليه عدة من أيام أخرى وهو لا يطيقها، فماذا يصنع؟ ليس هناك دليل ملزم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمه بكفارة ما من الكفارات. إنما قول من قال عليه أن يطعم المكان كل يوم مسكينا إنما هو عن اجتهاد لبعض الصحابة، وسيأتي مزيد تفصيل فيه إن شاء الله. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل قوله تعالى أو على سفر يعطي مدلولا ما في التفريق بين المسافر الذي جد به المسير والمسافر النازل الحال؟ المسافر على مرحلتين، مثلا أنت مسافر إلى مكة، أثناء سفرك من هنا إلى مكة سيقال عنك جد بك المسير. أما إذا نزلت مكة وضعت رحلك فقد اختلفت، لم تعد في من جد بهم المسير. فلذا وصلت إلى مكة مثلا وبقيت فيها أياما، هل لك أن تفطر أثناء إقامتك بمكة؟ أم أن كلمة أو على سفر تعني المسافر الذي جد به المسير وقطع جزءا من اليوم في السفر، كأن الأخير هو الأظهر، والله تعالى أعلم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا مقدر لا بد من تقدير، فالمقدر هو فأفطر. فالمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما من كان منكم مريضا أو على سفر فصام فلا يلزم بإعادة، فلا بد من التقدير هنا كما هو رأي الجمهور. أما أهل الظاهر فقالوا لا تقدير، وقال بعضهم مقالات يتعجب منها، فقالوا من كان مريضا أو على سفر عليه عدة من أيام أخرى، صام في سفره وفي مرضه أم أفطر. وهذا غريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وما أعاد الأيام التي صامها، ولا أمر أحدا من أصحابه صام أن يعيد هذه الأيام. فعلى هذا ترد التقديرات في كتاب الله، وهذا التقدير كالتقدير الوارد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا تقدير أيضا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما إن كان مريضا أو به أذى من رأسه ولم يرتكب محظورا فلا يلزم بأيام أخرى، فلا يلزم بفدية. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهنا دائما يطرح السؤال، هل الصوم في السفر أفضل أم الإفطار؟ هذه المسألة تنازع فيها سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعروة بن الزبير رضي الله عنهما، وذلك في مجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوم إن كان أميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سالم أما أنا فلا أصوم في السفر، أخذته عن أبي، يعني عن عبد الله بن عمر. وقال عروة أما أنا فأصوم في السفر، أخذته عن خالتي، يعني عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. فارتفعت أصواتهما عند عمر بن عبد العزيز، فقال لهما إن كان يسر فصوموا وإن كان عسر فأفطروا. وبنحو ذلك قال ابن عباس عسر ويسر، فخذ بيسر الله سبحانه وتعالى واختاروا لأنفسكم ما اختاره الله لكم، فإن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدت الأدلة لهذا المعنى، ففي معرض الصوم في السفر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه في يوم شديد الحر، حتى إن أحدهم كما قال أبو الدرداء لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال أبو الدرداء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. هذا في معرض تجويد الصوم في السفر. وكذلك جاء عمرو بن حمزة الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك قال فريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد المفطر على الصائم ولم يعد الصائم على المفطر. أما في معرض الفطر في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الصحابة قد ظلل عليه وكان مسافرا وقد اجتمع حوله الناس، فقال ما هذا؟ فظلل عليه أغمي عليه، فظللوا عليه من أجل الإغماء. قالوا هذا مسافر وهو صائم يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وذهب الصوم أو ذهب المفطرون يخدمون إخوانهم الصائمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فقال لأصحابه: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر. فهذا كله يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصوم في السفر وجواز الإفطار، ولكن من شق عليه الصوم فليفطر، ومن أطاق الصيام صام. فالديون تكره بصفة عامة، والله تعالى أعلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر يؤخذ منه بعض الفقه، فالله سبحانه وتعالى لم يحدد متى هذه الأيام الأخرى، فمن ثم يجاب على التساؤل الذي يصدر كثيرا من النساء: امرأة كان عليها أيام من رمضان السابق فدخل عليها رمضان هذا وهي لم تصم هذه الأيام، فماذا عليها؟ فيرى البعض أن عليها أن تصوم فيما بعد وأن تطعم مكان كل يوم مسكينا، ولا نرى بالنسبة للقول بالإلزام بالإطعام دليلا، لأن الله قال فعدة من أيام أخر. قال الله سبحانه فعدة من أيام أخر، ولم يحدد متى هذه الأيام الأخرى. فعلى ذلك القول بإلزامها بإطعام مع الصيام إذا دخل عليها رمضان ولم تكن قد صامت الأيام السابقة قول لا دليل عليه هذا. أما إن أورد شخص علينا أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر ثابت عن عائشة رضي الله عنها، إلا أن قولها أو القول بالشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قول عائشة، إنما هو من قول يحيى بن سعيد القطان أدرجه أي أدخله على كلام عائشة رضي الله عنها. فعلى كل ليس في هذا الأثر إلزام بالإطعام، إنما فيه الإلزام فيه استحباب المبادرة إلى القضاء قبل أن يأتي رمضان آخر، وليس فيه الإلزام بالإطعام، وهذا الصنيع صحيح ألا وهو استحباب القضاء قبل أن يأتي رمضان آخر حتى لا تتراكم على الشخص الديون. فالله يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله حق أن يحضر. في قوله تعالى ومن قوله تعالى فعدة من أيام أخر لم يذكر أنها على التوالي، فعلى ذلك لمن أفطر أياما له أن يجزئ قضاء هذه الأيام، فلا يلزمك التتابع في قضاء ما فاتك من أيام قد أفطرتها في رمضان. فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية أيضا مقدر إنهم أفطروا، ألا وهي طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأويل الآية على النحو التالي. قالوا ما حاصله؟ إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الصيام لم يكونوا قد تدربوا على الصيام، فلما أمروا به رحمة من الله سبحانه بهم كانوا بالخيار، إما أن يصوموا وإما أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين. فكان في أول الأمر أمر الصيام، لك أن تصوم ولك أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين كنت على هذا الخيار. هذا رأي جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قالوا ثم نسق هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إنهم أفطروا ألا وهي طعام مسكين، وتقدير طعام المسكين تقدير وصفي كذلك. صحيح أنه ورد عن بعض السلف الصالح رحمهم الله التقدير بمد من شعير أو مد من قط أو مد من حنطة، لكن كان هذا هو الذي في زمنهم وليس فيه خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت من بلدة أهلها يأكلون اللحم فليطعم المسكين لحما، إذا كنت من بلدة أهلها يأكلون الفول فليطعم المسكين من الذي تأكل منه، من الذي يأكل منه عموم الناس. وهي وجبة واحدة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا، قال العلماء المراد بتطوع الخير هنا أطعم مسكينين أو ثلاثة بدلا من المسكين الواحد، وهذا قول له وجاهته، وهو يخدمنا كثيرا في عدة مسائل من مسائل الفقه. فإذا جاءنا شخص وقال ولد لي ولد أريد أن أذبح عنه شاتين كما حثنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، أريد أن أذبح عجلا مكان الشاتين، فهل هذا يجزئ؟ فنقول من باب الأقيسة القوية إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البقرة أو البدنة تقوم مقام سبعة في الحج، والحج أعظم من العقيقة، فمن ثم يجوز لك على هذا القياس أن تذبح عجلا مع أن لك أجر أعظم، والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن هنا مصدرية، فالمعنى وصيامكم خير لكم. خير لكم من ماذا؟ هنا ينبغي أن تفهم خير لكم من ماذا، لأن البعض يحملها خير لكم من الإفطار في السفر وخير لكم من الإفطار في المرض، وهذا محمل ضعيف. إنما قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، خير لكم من الفطر والإطعام، قد كان الأمر في أوله إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم في أول فرض الصيام، سواء كنت مسافرا أو مريضا أو لم تكن، كان للجميع هذا الترخيص. فقوله أن تصوموا خير لكم، خير لكم من فطركم مع الإطعام إن كنتم تعلمون. في دليل على أن أعمال البر تتفاضل، فهناك فاضل وهناك ما هو أفضل من هذا الفاضل، وهناك مفضول. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.